الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة، وأخبرني محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم، وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم، وأخبرنا محمد بن علي أن صالح بن أحمد حدثهم. قال: قلت لأبي: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يكلم؟ قال: وإيش بقي؟ وإيش بقي؟ نعم. هذا لا يكلم. قال: يا رب أحساق ولا يجالس. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. يقول يعني يقول لفظي بالقرآن مخلوق يكلمه، قال ايش بقي؟ يعني ايش بقي لما تكلمه؟ يعني ما يكلم. قال: هذول لا يكلمون خلاص. رحمه الله كان حازم في عزل أهل البدع من السابق، من يعزلوا أهل البدع عظيمة بدخلته القرآن. وكان هؤلاء يعني الدول الآخرين اللي هو يقول لفظي بالقرآن مخلوق تلبيس عشان يلبس، لأن لفظي بالقرآن يشمل صوت القارئ والكلام بالقرآن، فلما يقول لفظي بالقرآن مخلوق هي تلبيس. مثل يقول هذول أشر ممن يقول القرآن مخلوق، الشاهد أنه حتى يقول له كلامه لا يتكلم، يقول ايش بقي لما تروح تكلمه؟ ايش بقي بقى؟ ما يتكلم. آخر باب في كتاب الخلال رحمه الله هو الإنكار على من قال بضد ذلك وما احتج عليهم به أبو عبد الله رحمه الله. أخبرنا أبو بكر المروزي قال: أنكر أبو عبد الله على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن فيها إمام يقدم. نعم، يعني ينكر على كان يكره الكلام، وهو هذه المنطق الذي صار عليه المؤولون للقرآن يسمى أهل الكلام، ومن رد عليهم بالكلام، يعني من يرد عليهم كذلك بالكلام بجنس كلامهم، يعني فكلا يرى الرد عليهم إلا يعني بالقرآن والسنة والتمسك بالألفاظ الشرعية حتى لا يدخل في مسارهم وبعدين يغلبوا يدخلوا أرضهم، وهم شطار في الكلام في المنطق هذا اليوناني الذي اتخذوه، وبالتالي يغلب. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال: قيل لأبي عبد الله إن رجلا تكلم بكلام فرد عليه رجل من أهل السنة بعد ذلك بكلام وحده، فغضب أبو عبد الله وأنكر عليهما جميعا، وقال: يستغفر ربه الذي رد بمحدثه. وقال: كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابه. نعم. ما كره هذا، كره أن يرد عليه بكلام نفس الطريقة في الكلام، وقال هذا مشكلة. فكلما ابتدع أحد بدعة يتوسع في جوابها من نمشي معه في بدعتي هذه، فكلا يرى رد البدعة إلا من الكلام المنزل، فرى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن الوليد صاحب غنّة قال: أخبرني أبو يعقوب البصري وقال من خيار المسلمين رحمه الله قال: تكلم معاذ بن معاذ بشيء فبلغ يحيى بن سعيد القطان فأرسل بابنه: قد أدركت ابن عون ويونس، هل سمعت أحدا منهم تكلم بمثل هذا؟ فرجع معاذ وقال: أي شيء يقول يحيى حتى أقول؟ قال ابن الوليد: فهؤلاء يعني الجهمية اللفظية الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ويزعمون أن إمامهم أحمد بن حنبل، ويظهرون خلافه مع عن جهل. من قال لفظي بالقرآن مخلوق إلا أحمد بن حنبل حتى انتشر في الآفاق وقبل الناس قوله؟ فالذي جهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق هو أنكر على من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وقال: ما سمعت عالما قال عرضا. نعم. فكان الإمام أحمد ينكر هذا وهذا، من يقول لفظي بالقرآن مخلوق ومن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. نعم. كل هذا كله إدخال يعني لألفاظ مشتبهة تحمل هذا وهذا، وما غير نقول القرآن كلام الله. أيوه. نعم. سمعت أبا بكر بن صدر قال: سمعت يحيى بن حبيب بن علي قال: سمعت رجلا يسأل معتمرا عن أن لنا إماما قدريا مصلي خلفه، فقال له معتمر: يزعم أن لفظه غير مخلوق. قال: نعم. قال: فلا يصلى خلفه، لأن من زعم أن لفظه غير مخلوق بمنزلة من زعم أن أسماء الله غير مخلوقة. نعم. قال أبو بكر الخلال: وأما أبو داود السجستاني فقال سمعت يحيى بن حبيب بن علي قال قلت لمعتمر بن سليمان إمام لنا قدري أصلي خلفه، قال من زعم أن الكلام يعني كلام العباد ليس بمخلوق كمن زعم أن السماء ليست بمخلوقة وأن الأرض ليست بمخلوقة لا يصلى خلفه. طبعا هؤلاء القدرية اللي هم أخرجوا أعمال العباد عن القدر، يعني القدرية درجات، فهذا الذي سئل عنه يعني معتمر هم الذين يقولون يعني إن أعمال العباد وأقوالهم هذه ليست يعني مخلوقة لله تبارك وتعالى، ليست داخلة في معنى القدر، وإنما الإنسان يعني هو الذي يعني يخلق ويتعامله. فقال هؤلاء كذلك، يعني هؤلاء القدرية لا يصلى خلفهم، فإن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء، خلق كله لله تبارك وتعالى. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا محمد بن أخي الأزدي قال حدثني مسدد قال كنت عند يحيى القطان وجاء يحيى بن إسحاق بن توبة العنبري فقال له يحيى بن سعيد حدث هذا يعني مسدد كيف؟ قال حماد بن زيد فيما سعيد. فقال سألت حماد بن زيد عمن قال كلام الناس ليس المخلوق، فقال هذا كلام أهل الكفر. قال يحيى بن إسحاق بن توبة العنبري سألت معتمر بن سليمان عمن قال كلام الناس ليس المخلوق، فقال هذا كفر. يعني كلام لما يقول كلام الناس غير مخلوق فهذا كفر، لأنه جعل أن هناك أن الإنسان يخلق، الخلق كله لله تبارك وتعالى. نعم ينسب الكلام إلى العبد لكن هذا ليس خلقه، خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. أخبرنا المروزي قال بلغ إخراج يعني إخراج أعمال العباد من الخلق هذا جحد الأيدين، هؤلاء هم القدرية أو القدرية هؤلاء، وهو طبعا نشأتهم نشأوا في عهد يعني الصحابة، كما جاء في حديث البخاري أن رجلا جاء لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فقال له إن أناسا من يعني خرجوا من قبل جهة العراق يقولون يعني ليس هناك قدر في المستقبل وإن الأمر أنف، فإن الأمر عنف يعني مثلا ما يفعله العباد، وأن الله تبارك وتعالى لم يكتب ما كتب والإنسان ما يفعله. فقال أخبرهم بأني منهم بريء وأن الله لا يخبر من أحدهم صرفا ولا عدلا إن لم يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وذكر له حديث جبريل وأن النبي قال لما سأله جبريل لما قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالقدر خيره وشره من الله تعالى، وأعمال العباد قد علم الله تبارك وتعالى قبل أن يخلقه، ومن زعم أن الله لا يعلم يعني ما سيكون من أعمال العباد هذا كافر، هذا أكبر درجة في القدر. ومن زعم أن العباد هم الذين يعني يستأنفون العمل وأن العباد يعملون فيما يعني يستأنف من العمل وأن الله لم يكتب هذا ولم يقدره قبل ذلك فهؤلاء هم القدرية الذين انتشرت بدعتهم، وهذا هنا يعني الذي يقال لا تصلي خلفهم، ما يصلي خلفهم من حجب أعمال العباد عن يعني خلق الرب سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وعمل العباد مقدرة قبل أن يخلقهم وهم يعني يعملونها خلق الله تبارك وتعالى. نعم. أخبرنا المروذي قال بلغ أبا عبد الله عن أبي طالب أنه كتب إلى أهل نصيبين مرتبين بالقرآن غير محفوظ على أبو بكر وجاءنا صالح نحن وقال قوموا إلى أبي، فجئنا ودخلنا على أبي عبد الله فإذا هو غضبان شديد الغضب يبين الغضب في وجهه، فقال اذهب فجئني بأبي طالب، فجئت به فقعد بين يدي أبي عبد الله وهو يرى، فقال كتبت إلى أهلي نصيبين تخبرهم عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، فقال إنما حكيت عن نفسي، قال فلا تحكي هذا عنك ولا عني، فما سمعت عالما قال هذا. قال أبو عبد الله القرآن كلام الله غير مخلوق كيف تصرف؟ فقيل لابي طالب اخرج فاخبر ان ابا عبد الله قد نهى ان يقال لفظي بالقران غير مخلوق. نعم. فخرج ابو طالب فلقي جماعه من المحدثين فاخبرهم ان ابا عبد الله نهى ان يقال لفظي بالقران غير مخلوق. غير مخلوق. قال ابو بكر المرة. الذي يقول لفظي بالقران مخلوق مبتدع وهي ضلال وهذه اتجاههم، وكذلك الذي يقول لفظي بالقران غير مخلوق نفس الامر في هذا. قد ما رايت عالما يقول هذا، انما ينبغي ان يقال القران، لان من يقول لفظي بالقران يعني غير مخلوق فهذا يحتمل شيئين، يحتمل اللفظ الذي هو فعل الانسان ويحتمل القران الذي يلفظه العبد. لذلك قال ما سمعت عالما يقول هذا، يعني ترك هذا كله. لا تقول لفظي بالقران مخلوق ولا لفظي بالقران غير مخلوق، فكلا الامرين خطا تتضمن شر تتضمن بدعه. نعم. قال ابو بكر المروذي وقال حمدان بن علي الوراق شكا الي ابو طالب ما نزل به من ابي عبد الله قال وثب علي كانه اسد. وقال ابو عبيده جاءني ابو طالب فقال لي يا ابا عبيده كان الوهم من قبلي، واخبر بنهي ابي طالب ابي عبد الله وما نزل به. نعم. وقال الفضل بن زياد كنت انا والبستني عند ابي طالب قال فاخرج الينا كتابا وقد ضرب على المساله وقال الخطا من قبلي وانا استغفر الله انما قرات على ابي عبد الله القران فقال هذا غير مخلوق وكان الوهم من قبلي يا ابا العباس. نعم. وقال ابو بكر المروذي وكاتبه جماعه من اهل النصيبين ممن كان نصيبين نصيبين ممن كان ابو طالب كتب المساله اليه فاخبرهم ابو طالب انكار ابي عبد الله ان يقال لفظي بالقران غير مخلوق. قال ابو بكر المروذي ورايت كتاب ابي طالب بخطه الى اهل النصيبين بعد وفاه ابي عبد الله يخبرهم ان ابا عبد الله نهى ان يقال لفظي بالقران غير مخلوق. نعم. اخبرني محمد بن علي الوراق قال حدثنا صالح قالت تناهى الي ابي ان ابا طالب يحكي عن ابي انه يقول لفظي من القران غير مخلوق فاخبرت ابي بذلك فقال من اخبر؟ قلت فلان. قال ابعث الي ابي طالب. فجئت اليه وجاء فوران فقال له ابي انا قلت لك لفظي بالقران غير مخلوق وغضب وجعل يرى فقال له قرات عليك قل هو الله احد فقلت لي هذا ليس المخلوق. قال له لم حكيت عني اني قلت لك لفظي بالقران غير مخلوق وبلغني انك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به الى قوم فان كان في كتابك فامحيه اشد المحو واكتب الى القوم الذين كتبت اليهم اني لم اقل لك هذا. نعم. وغضب واقبل عليه فقال تحكي عني ما لم اقل لك فجعل اوران يعتذر اليه وانصرف من عنده وهو مرعوب. فعاد ابو طالب فذكر انه قد محى ذلك من كتابه وانه كتب الى القوم يخبرهم انه وهم على ابي عبد الله في الحكايه. نعم. جميل. قطع دابر الامر. بس وجدوا انه كتب يتحكى عن امام احمد انه قال انه يعني سمعت يقول لفظي بالقران غير مخلوق. رضي الله عنه. كتبتم فهم؟ لا. حصل في الامر تمام. الكتاب والناس اللي كتبت لهم من اهل هناك في نصيبين تخبرهم بان انت وهمان في هذا والمخطئ. نعم. واخبرني ابو يحيى بن زكريا بن الفرد البزار قال لي ابو محمد فوران واخبرني محمد بن علي الوراق قال حدثنا ابو محمد فوران قال جاءني صالح وابو بكر المروذي عندي فدعاني الى ابي عبد الله وقال انه قد بلغ الي ان ابا طالب قد حكى عني انه يقول لفظي بالقران غير مخلوق فقمت اليه وتبعني صالح من بابه فتخلى على ابي عبد الله فاذا ابو عبد الله غضبان شديد الغضب فيتبين الغضب في وجهه فقال لابي بكر اذهب فجئني بابي طالب فجاء ابو طالب فجعلت اسكن ابا عبد الله قبل مجيء ابي طالب واقوله له فقعد بين يدي وهو متغير له فقال له ابو عبد الله حكيت عني اني قلت لفظي بالقران غير مخلوق فقال انما حكيت عن نفسي فقال له فلا تحكي هذا عنك ولا عني فما سمعت عالما قال هذا أو العلماء شكه رأى وقال له القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف. فقلت لأبي طالب حيث تصرف من حيث تصرف القرآن يعني في الأوراق في الصدور في الألسنة كله غير مخلوق يعني هذا كلام الله تبارك وتعالى حيث تصرف. أما أن يكون في لفظ الإنسان يكون مخلوق أو يكون في الصدر الله فالقرآن كلام الله حيث تصرف. نعم. فقلت لأبي طالب وأبو عبد الله يسمع إن كنت حكيت هذا لأحد فاذهب حتى تخبره أن أبو عبد الله نهى عن هذا. نعم. فخرج أبو طالب فأخبر غير واحد بنهي أبي عبد الله منهم أبو بكر بن زنجوي والفضل بن زياد القطان وحمدان بن علي الوراق وأبو عبيدة بن عامر. وكتب أبو طالب بخطه إلى أهله المسيبين بعد موت أبي عبد الله يخبرهم أن أبا عبد الله نهى عن إقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. ودعني أبو طالب بكتابه وقد ضرب على المسألة من كتابه. زاد زكريا يعني ضرب على المسألة يعني شطب وخلص شطب عليه من كتابه. نعم. زاد زكريا بن فرج قال فمضيت إلى عبد الوهاب والرق فأخذ الرقعة فقرأها فقال لي من أخبرك بهذا عن أحمد؟ فقلت له فراه فقال الثقة المأمون علي على أحمد. قال زكريا بن الفرج وكان قبل ذلك قد أخبر أبو بكر المروني عبد الوهاب فصار عن عبد الوهاب شاهدا. قال أبو زكريا وسمعت عبد الوهاب قال من قال لفظه القرآن غير مخلوق يهجر ولا يكلم ويحذر عنه أو يحذر عنه وكان قبل ذلك قال هو مبتدع. نعم. هذا وهذا من قال لفظه القرآن غير مخلوق تماما من قال القرآن لفظه القرآن مخلوق. نقف إن شاء الله.